اقول لك اهي الدنيا دي اعمل فيها مجهود علشان ايه؟ تقل الاسباب. احنا في الدنيا بنقلل الاسباب، لكن في الاخرى بنعدم الاسباب خالص، مفيش اسباب. ايه اللي تعوزه في حق تلاقيه. ولذلك امر لا يتيسر لك في الدنيا من الممكن. احنا زي ما قلنا مثلا ان الواحد يروح فندق يلاقي زرار كده يعملوا ايه، يجيب شاي، زرار يجيب قهوه، عايز ياكل زرار يجيب له سمك زرار مثلا. اما ترتقي الدنيا كده ما يجيبش لا واحد يقول له، وتبقى الاليه كلها ماشيه يقول لك قاعد. انما الذي صنع لك هذا اناس مثلك ولا لا؟ يبقى انت بس انت الاسباب انخلعت منك بس راحت لغيرك، انما لا تزال في دنيا الايه؟ في دنيا الاسباب. طب وهل يتصور ان ترتقي الدنيا الى درجه ميكانيكيا او اليا او كمبيوتر او اي حاجه، الى درجه انك انت تقعد كده والشيء يخطر ببالك تلاقيه قدامك؟ اهي دي بقى اللي مش هتنفع. يبقى اذا المجهود بقى في الدنيا شيء وفي الاخره. يبقى لما يكون اذا كان الله ثبتهم في الدنيا الا يثبتهم في الاخره؟ يثبتهم في الاخره قوي. طب الاخره دي تبدا من امتى؟ قال لك هل بانقضاء الحياه الدنيا تبدا الاخره؟ يبقى الحته اللي في القبر دي البرزخيه من الايه؟ من الاخره. ولا في حاجه اسمها برزخ بين الايه؟ الدنيا. يبقى دي زمن الدنيا وبعدين البرزخ وبعدين قيام الساعه اسمه ايه؟ تبدا الاخره. الذين عمموها الاخره بمجرد الانسان ما يموت انقطع عمله، وما دام انقطع عمله تبقى بدات اخرته خلاص، وانت فاهم انها بالطول من ساعه ما يموت لقيام الساعه. ده هي بالطول عندك انت او عند الاجيال المتعاقبه، انما عند صاحبه ده لما ناموا 300 سنه وتسعه قالوا له انتوا لبستوا نمتوا قد ايه؟ قالوا ايه يوما. اذا الانسان لما بيكون نايم ما بيدرش بمين، لان معنى مرور الزمن ايه؟ ربط الاحداث بوقته، فده اللي خلاها ايه؟ تعرف الزمن. انما اللي نايم ده يمر عليه الزمن. ولذلك يوما او بعض يوما على عاده ما ينام عاده على عاده ايه؟ فانت فاهم ان اللي مات مثلا من اول ادم قاعد يا سلام لحد ما تقوم الساعه ده ايه المده الطويله؟ مده طويله بالنسبه لمين؟ بالنسبه لك انت. انما كان لم يلبسوا الا عشيه ايه؟ او ضحاها. فاللي بيقول بقى الاخره تبدا في تداخل الاوقات اشياء كثيره. احنا مثلا في الصلاه الفجر او صلاه الصبح بتيجي من امتى؟ من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وينتهي وقت الايه؟ الصبح. ولكن لا يبدا وقت جديد. لكن في صلاه العصر انتهى وقت الظهر وبدأ وقت الايه؟ ففيه انتهاء الأدنى لابتداء الأعلى. إنما الصبح لا، الصبح انتهى وقت الصبح وبعدين فضلنا من ايه؟ من الصبح للظهر ما فيش. إذن ففيه أوقات توجد بين الأشياء غير المتلازمة. فكذلك هنا في الدنيا والآخرة. يبقى الدنيا نهايتها ايه؟ ساعة ما نموت. طب والآخرة؟ نقول بدايتها امتى؟ بعد ما تموت على طول كده ولا بعد ما تقوم الساعه؟ فواحد دخل هنا وواحد ايه دخل. الناس اللي توسطوا قال لك ده برزخ. برزخ يعني ايه؟ يعني واسطه بين ايه؟ بين شيئين. اللي قال بقى في ان انها يشمل البرزخ قال يثبته الله في سؤال القبر، سؤال الملكين. سؤال مين؟ الملكين. سؤال الملكين ده مش معناه سؤال الحساب، سؤال الحساب بعدين. انما زي ما يكون واحد عمل اي حاجه ولا كده ورايح الاسم كده يوم اول الشاويش لما يقابله كده يقول له ايه ازيك عملت ايه الله ده كلام بس كده يعني، يقول له نبيك ايه ودينك ايه وبتاع. فاللي عنده بقى ايمان يبقى ما يتلجلكش ما يتلجلكش، لان ابعاده معجونه في العقيده. ما يثبت الله الذين امنوا. من نبيك؟ يقول له محمد بن عبد الله. كتابك؟ يقول له القران. ما فيش ليه؟ لانه ما فيش عنده تطبيبات في حياته. التطبيبات دي هي اللي تخليه ساعه ما يشوف دي هيبقى هاوي يتاخد يقول له لا. اللي دخل الامتحان ان ما كانش مذاكر يعني يبقى قاعد مضطرب، يا ترى السؤال هيجي ازاي؟ اعرفه ولا ما اعرفوش؟ يا ترى مش عارف ايه؟ واحد خد الورقه قبله يقول له ايه؟ مش عارف. يبقى انما اللي قاعد بقى مذاكر الدروس كلها وقاعد كده مستني لحد ما تجيله ورقه الاسئله. اهو ده تمام زي اسئله القبر. اللي مطمن كده قاعد مطمن، ما عندوش خوف من حاجه، ما عندوش فزع، ما عندوش هلع. واللي هيشوف اهوال القيامه، شوف اهوال القيامه ويشوف كده، مش هيفاجئ بشيء ما كانش عارفه، انما هيجي اشياء هو كان ايه. ولذلك شوف القران لما يجي يصور ان الانسان هيفاجئ باشياء ما كانش معتقدها يتاخد. الله حين يضرب مثلا لاعمال الكافر الذي لا يؤمن باله او لا يؤمن ببعث او يؤمن لا يؤمن باخره، ازاي يعني اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه، في يوم كرماد يعني ايه، جات له ريح قد اعماله ضيعه، ياخد جزاء في الدنيا بس انما في الاخره لا. طب والثاني قال ايه، اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، وفوجئ بانه وجد الله عنده. بالله لما يفاجئ بان الله عنده اللي كان مش مؤمن به ده وبان المساله دي ايه اللي يحصل، لا يتريعش وتبقى حظ. انما بقى المؤمن ساعه ما يقول ايه، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجدنا الله، يبقى مطمن. ويبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا حتى لا تزعزعهم الاحداث، وحتى لا يفتنهم خصومهم في دينهم. الاخدود اصحاب الاخدود مش قال ان لذات الوقود اذ هم عليها ايه، مش بيضربوا لنا مثلا يقول لك الولد، قالوا لها يا تكفري يا نرمي الولد في النار ابنه، قامت تقول هي ابنها والنار هتحمل ايه، عايزه تكفر. فالولد ينطقه الله يقول لها قعي يا امي فانك على الحق. ايش هذا دي ايه انك على الحق. يبقى يثبت الله الذين اضطهدوا وفتنوا في دينهم حقا وتعذيبا، وحجاره تتحط على البتاع وصياط تضرب، ما فتنوش. منين ما فتنوش؟ كل ما يجي عليه صوت من عدو يفتكي حنان الحبيب، كل ما يجي عليه شيء مؤلم يفتكي الجزاء عليه الله. يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالايه، بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الايه والآخرة. وما دام بيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعمل إيه في المقابل بقى؟ ما هو لازم يجيب المقابلات، لأن ذكر المقابل بيدي للإنسان مقارنة. ساعة ما يقول إن الأبرار لفي نعيم، انبسطت أنت ما نام الأبرار وعملت كذا وآمنت ومش عارف انبسط، وبعدين الفجار في جحيم، دي قبل المقابل. ساعة ما يجيب المقابل يقول يا سلام بقى الإمام بتاعي نجاني من الحكاية دي، يبقى يفرح فرحتين اثنين، زحزع عن النار وأدخل الجنة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا عجيبة شوية، ما قالش في الحياة الآخرة، في الحياة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. أم قال لك ليه؟ أم قال لك لأن في الحياة الدنيا أنت عايش بمقومات بشرية، إنما الآخرة دي مش بتاعت حاجة من دي، مش بتاعت أسباب أبدا. فكلمة الآخرة دي يعني اللي ما هيجيش حاجة إيه؟ والارتقاءات دائما في الجزاءات. لما يجي واحد يقول له إيه الجدع عشان تنجح في القبول، أدي واحدة، يا ودت علشان تبقى في الإعداد، يعني الثاني يقول لي يا واد عشان تبقى تدخل الايه السنة، يا واد علشان تدخل الكليه، يا واد عشان تاخد الماجستير، يا واد علشان الله. اذا الارتقاءات الطموحيه بمناسبه مين؟ بمناسبه الايه، المجهود. وبعد ما ياخد الدكتوراه تبقى استاذ بقى في الجامعه، خلاص يبقى الغايه دي ايه، عملت ايه، دلت على ان ما فيش مراتب بعد كده، ما فيش مراتب. يبقى في الحياه الدنيا والايه. ويضل الله الظالمين، اهدي بقى ياخدها السطحيين ففهم النصوص القرآنية. بقول لك يضل الله الظالمين، طب مدام هو اللي بيضل بيعذب ليه بقى، هنقعد ندخل تاني في متاهة. يقول لك، قال لك هو يضل، ما قالش وصف، ده قال لك يضل الظالمين، يبقى هو بظلمه أضله الله، بظلمه أضله الله مدام ظالم. والله لا يهدي القوم الايه الخائن، مثلا هو خان فلم يهده الله ليه؟ أم قال لك لأن الله معطاء حتى للكافر، الله معطاء